بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد استمعتم أيها الأحبة لهذه الآيات الكريمات التي تليت عليكم من سورة ياسين ومن سورة الصافات ومن سورة صاد ومن سورة الزمر، وأرجو أن نكون جميعا قد استفدنا منها في عقائدنا ومناهجنا وأخلاقنا. نرجو أن نكون استفدنا من آية التوحيد وأدلتها وبراهينها التي تساق في هذه الآيات الكريمة، وأن نكون قد أدركنا ضلال الضالين المشركين وبطلان عباداتهم وضعف وعجز وخزي آلهتهم من الأصنام والأوثان التي يعبدونها ويتخذونها من دون الله أندادا. من ربنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وغيرهم، ويقول في آخر كل قصة منهم: وجعلنا له لسان صدق في الآخرين. فلا ثرى إلا الثناء على هؤلاء من المؤمنين والكافرين. قال الله مناجي لهم لأنهم أخلصوا الدين لله ودعوا الناس إلى عبادة الله وجاهدوا وصبروا وصابروا في دعوة الناس إلى دين الحق وإلى هدم الشرك والأوثان. فخلف الله لهم في الآخرين ذكرا جميلا. فترى اليهود والنصارى والمسلمين كلهم يعتز بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إلى اليهود قبحهم الله فإنهم قتلة الأنبياء ولا يعتزون بعيسى ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام. من ضلال المشركين أمة الذين بعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم تعجبوا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تعجبوا من هذا القرآن ووصفوه بأنه سحر وأنه كهانة، وتعجبوا من دعوته إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى ونبذ الأوثان. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجاب عندهم لجهلهم وضلالهم وسخف عقولهم، كيف يتعجبون يدعو إلى توحيد الله خالق السماوات والأرض ومنزل المطر ومنبت النبات ومحيي الأموات وهو على كل شيء قدير، فيما يتعجبون من دعوتهم إلى عبادته وإخلاص الدين له. ذلك لأن الشيطان قد استولى عليهم، كما قال تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون فضلهم الشيطان فكان هذا مصيرهم مصيرهم النار إن قالوا للشيطان وقاوموا الرسل عليهم الصلاة والسلام بما يملي عليهم الشيطان والله تبارك وتعالى قد أخبرهم أن الشيطان لهم عدو مبين وأمرهم بعداوته ولكنهم لا يعقلون من سورة الزمر دعا الله تبارك وتعالى إلى إخلاص التوحيد له سبحانه وتعالى قال تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين في هذه الآيات إشادة لهذا القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومن هذا القرآن بأنه حق وأمر محمدا عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر له ولكل من أرسل إليه محمد وهم العالمون أجمعون أنا أعبد الله مخلصا له الدين اخلص الدين لله تبارك وتعالى بحيث لا يشوبه شائبة والإخلاص أمر عظيم ولا تقبل عبادة من العبادات ولا عمل من الأعمال إلا إذا كان فيها الإخلاص فإذا خلت العبادات والأعمال من إخلاص الله فإن الله لا يقبلها سبحانه وتعالى خالطها شرك خالطها رياء خالطها ما ينافي هذا الإخلاص فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الدين إلا ما أخلص فيه لوجه الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص لله الدين الخالص المزيد النظيف البريء من أي شائبة تشوبه من البدع والضلالات والشركيات وما شكل ذلك ويجب أن يكون الدين خالصا من كل الشوائب والرذائل يجب أن يخلص العبد عبادته وأعماله وسلوكياته يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى ويعبد الله كأنه يراه هذا مرتبة الإحسان ينبغي لكل مسلم أن يرتقي إلى هذه المرتبة أن يعبد الله مخلصا له الدين ويستشعر في قرارات نفسه أن الله شاهد عليه ومطلع على حركات جسمه وقلبه وعقله وخطراته لا تخفى عليه خافية فليخلص العبادة لله لهذا الرب العظيم الرقيب الشهيد المطلع على خائلة الأعين وما تخفي الصدور فأخلص أيها المؤمن في عقيدتك في عبادتك في صلاتك في زكاتك في برك الوالدين في تعاملك مع الناس تنطلق في التعامل مع الناس من منهج الله ومن تشريع الله تبارك وتعالى وتنزل كل جماعة وكل قوم وكل فرد منزلته تزين الأعمال والأقوال والأشخاص والجماعات بميزان الله تبارك وتعالى يقول ان شاء الله عبدا لله خالصا مخلصا له الدين. وامر الاخلاص عظيم. انظروا كيف يامر محمد صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين. وإني امرت ان اعبد الله في هذه السوره مخلصا له ديني. وهذا الامر يتناول امته كذلك. يجب ان يعبدوا الله مخلصين له الدين وان يقول كل عبد اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. قل الله اعبد كم يكرر الاخلاص قل الله اعبد الله وحده اعبده اخصه بالعباده قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم. هذا توبيخ للكفار. اذا قلتم لا ترضون ان تعبدوا الله وتخلصوا له الدين وترغبون ان تجعلوا ما اندادنا شركاء فاذهبوا في ذلك اعبدوا ما شئتم من دوني فستوفى تلقون جزاءكم وسوء مصيركم. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص لله ان يجعلنا واياكم من المؤمنين الصادقين والموحدين المخلصين. ان ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.